ممكن لمطلقة ترعى 4 أولاد ولا تعمل أن تضع آخر مبلغ لديها وديعة في بنك إسلامي وتأخذ فوائده؟ لا يجوز ذلك.